الشيخ محمود خليل الحصري. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ولد الشيخ محمود خليل الحصري في غرة ذي الحجة سنة 1335 هجرية، الموافق 17 من سبتمبر لعام 1917 ميلادية، في قرية شبر النملة التابعة لطنطا بمحافظة الغربية بمصر. ولدت في شبر النملة مركز طنطا محافظة الغربية. دخلت مكتب تحفيظ القرآن في القرية، فهو الذي كان في أيامنا وفي زمننا، فحفظت القرآن وانتهيت من حفظه تقريبا في سن 10 سنوات. ثم ذهبت إلى المسجد الأحمدي طنطا لأتزود بالعلوم الدينية والشرعية، إلى أن أكرمني الله وتخصصت في تجويد القرآن وحفظ القراءات السبع ثم القراءات العشر، وسلكت هذا المنهج إلى سن 20 تقريبا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفي عام 1944 تقدم إلى الإذاعة المصرية بطلب كقارئ للقرآن الكريم، وبعد مسابقة حصل على العمل، وكان أول بث مباشر على الهواء له في 6 نوفمبر من عام 1944 ميلادية. استمر البث الحصري له على أثير إذاعة القرآن المصرية لمدة 10 سنوات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قارئنا في هذه الحلقة هو أول من رتل القرآن الكريم في الكونغرس الأمريكي، وقرأ القرآن كذلك بالقصر الملكي بلندن وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك. استمع الفرنسيون إلى تلاوته في عام 65 و900 وألف، فأشهر 10 منهم إسلامهم. قارئنا هو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم في مصر، وكذلك هو أول من نادى بإنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم في مدن وقرى مصر. قارئنا في هذه الليلة إخوة الإسلام الشيخ محمود خليل الحصري، أحد أشهر قارئ القرآن الكريم ومن أقطاب التلاوة والترتيل ليس في مصر وحدها وإنما في العالم الإسلامي كله. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. في عام 1957 ميلادية عين مفتشا للمقارئ المصرية، وفي عام 1958 ميلادية عين وكيلا لمشيخة المقارئ المصرية، وفي العام نفسه تخصص في علوم القراءات العشر الكبرى وطرقها ورواياتها بجميع أسانيدها، ونال عنها شهادة علوم القراءات العشر من الأزهر الشريف، وفي عام 1959 ميلادية عين مراجعا ومصححا للمصاحف بقرار مشيخة الأزهر الشريف. في عام 1960 ميلادية أول من ابتعث لزيارة المسلمين في الهند وباكستان وقراءة القرآن الكريم في المؤتمر الإسلامي الأول بالهند في حضور الرئيس الأول بالهند في حضور الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس جواهر لال نهرو وزعيم المسلمين بالهند. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. في عام 1961 ميلادية عين بالقرار الجمهوري شيخ عموم المقارئ المصرية. في عام 1962 أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم برواية حفص عن عاصم. وفي عام 1964 أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم برواية ورش عن نافع. أنا سجلت أولا طبعا مصحف أولا برواية حفص اللي هو كان في سنة 60 61. نعم. بعد ذلك لما طلبت بلاد المغرب سجلت مصحف برواية ورش، هذا هو الثاني. بعد ذلك طلبت بلاد السودان وإفريقيا فسجل لهم المصحف اللي هو برواية الدوري عن أبي عمرو. بعد ذلك كانت تونس وموريتانيا وليبيا وهذه البلاد بتقرب برواية قالون، سجل أيضا مصحف رابع برواية قالون. هؤلاء دول أربع مصاحف. بعدها طبعا طلبت وزارة التربية والتعليم تسجيل مصحف بطريقة التعليم وسموه المصحف المعلم على أساس أنه يعني الدراسات في المرحلة الابتدائية بيبقى فيها مثلا أبلوات أولادنا لا يحسنون القراءة والأشياء التي مقررة التي هي مقررة على الصف الأول أو الثاني إلى السادس لابد أن يحفظونها حفظا صحيحا. فطلبوا أن يسجل المصحف القرآن الكريم بطريقة التعليم ووزع على المدارس حتى يكون عونا لهم في الحفظ. فكان هو الخامس اللي هو القرآن الكريم بطريقة التعليم، ثم ثانيا بقى بطريقة التجويد وهي الطريقة التي نسميها مصحف مجود، يعني قراءة بالصوت كما نقرأ في الليالي بس بناء يعني بطريقة فيها بعيدة عن الإفراط في التغني. نعم. يعني القراءة الشرعية، لأن دي هي شرعا تسمى قراءة بالتحقيق. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة فأولئك هم المفلحون. في عام 1965 قام بزيارة فرنسا، وأتيحت له الفرصة إلى هداية 10 فرنسيين لدين الإسلام بعد أن سمعوا كلمات الله أثناء تلاوته للقرآن الكريم. في عام 1966 ميلادية عين مستشارا فنيا لشؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، وفي نفس العام اختاره اتحاد قراء العالم الإسلامي رئيسا لقراء العالم الإسلامي بمؤتمر اقرأ بكراتشي بباكستان. في عام 1967 ميلادية عين خبيرا بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون القرآن الكريم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وفي نفس العام حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد العلم. في عام 1968 أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم برواية قالون ورواية الدوري. كان حريصا في أواخر أيامه على تشييد مسجد ومعهد ديني ومدرسة تحفيظ بمسقط رأسه قرية شبر النملة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها في خاتمة حياته بثلث أمواله لخدمة القرآن الكريم وحفاظه والإنفاق على وجوه البر كافة. توفي مساء يوم الاثنين 16 من محرم لسنة 1401 من الهجرة، الموافق 24 من نوفمبر لسنة 1980 بعد صلاة العشاء، بعد أن امتدت رحلته مع كتاب الله الكريم ما يقرب من 55 عاما. غفر الله له ورحمه رحمة واسعة.